أدركت مع الإمام في صلاة الكسوف، أدركت الإمام في صلاة الكسوف وهو قد قام من الركوع الأول في الركعة الأولى. نعيد السؤال. لأن الإمام صلى، كبر، قرأ الفاتحة وقرأ سورة وركع وقام من ركوعه الأول، الآن سيقرأ الفاتحة وسورة. أنت أدركت في هذا الوقت، أدركت في هذا الوقت، ماذا يجب عليك؟ ها، ماذا يجب عليك؟ طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف، لكن الذي يظهر، الذي يظهر والله أعلم، أن المعتبر في هذا هو الركوع، يقولون الركوع الذي يكون بعده سجود، هذا هو المعتبر، الركوع الذي يكون بعده ماذا؟ سجود. هذا الذي إذا فاتك، فاتتك الركعة. يعني الآن دخلت أنت في مثل هذه الحالة، دخلت الإمام قام من الركوع الأول في الركعة الأولى، الركوع الأول في الركعة الأولى، تكون قد أدركت الركعة أم لم تدركها؟ أدركتها، أدركت الركعة، واضح هذه المسألة؟ أدركتها. طيب متى تعد غير مدرك للركعة الأولى؟ إذا قام من الركوع الثاني في الركعة الأولى، من الركوع الثاني في الركعة الأولى، قال الله أكبر، كبر الإمام، قرأ سورة، عفوا الفاتحة وسورة، ثم ركع الركوع الأول وقام قرأ الفاتحة وسورة ثم ركع الركوع الثاني ثم قام، فدخلت أنت معه في الصلاة، هنا تكون قد فاتتك الركعة الأولى، تقضيها كما يعني فاتتك ركعة بركوعين، ركعة بماذا؟ بركوعين، واضح؟ نعم، بركوعين، تقضيها بهذين الركوعين. إذن إذا فاتتك الركعة الأولى تقضيها على نفس الصفة التي يعني قد فاتتك.